إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الخلق لغاية عظيمة هي عبادته وحده لا شريك له، ومن تلكم العبادات التي أمر الله بها هي إقام الصلاة. قال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ثاني أركان الإسلام ودعيمة من دعائمه العظام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. أيها المسلم، والمراد بإقام الصلاة استكمال شروطها وأركانها وواجباتها، وإذا من الله عليك فكملت ذلك بأداء ما يستحب فيها نلت الخير العظيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين يقيمون الصلاة، قال: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع وحضور قلبك فيها. أيها المسلم، والصلاة لا تكون كاملة إلا إذا أديت بالخشوع والطمأنينة فيها. وقد جعل الله الخشوع في الصلاة علامة من علامات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وخشوع القلب بالصلاة تدبر أركانها وما في أركانها وتدبر أعمالها وأقوالها. والصلاة لا تكون صلاة حقا إلا بالخشوع، فإن الخشوع فيها روح الصلاة ولبها. أيها المسلم، وإذا صليت وقلبك منشغل في كل واد من الدنيا، انصرفت من صلاتك بمجرد حركات أديتها من غير أن يؤثر ذلك في قلبك. أما إذا قمت للصلاة خاشعا بها وأيقنت أنك تناجي الله بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه، فهناك الخير الكثير والعمل الصالح. أيها المسلم، فالخشوع بالصلاة روح الصلاة ولبها. وهذا الخشوع نوع منه واجب، وهو أداء الصلاة بالطمأنينة فيها في أداء أركانها وواجباتها، فإن هذا أمر مفروض. قال أبو هريرة رضي الله عنه: دخل رجل المسجد والنبي جالس، فصلى ركعتين ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصلي، فإن فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فألها ثلاث مرات يؤدي القيام والركوع والسجود، ومع هذا يقول له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأيقن الرجل أن هناك إخلالا بالواجب وأن هذا العمل فيه خلل ونقص، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، والذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ما يجهلني وماذا أعلمه. فقال له صلى الله عليه وسلم معلما: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. المراد تكبيرة الإحرام التي هي عنوان الدخول بالصلاة، كما في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأعظم الأول وأولى ذلك فاتحة الكتاب، إذ لا صلاة إلا بها. ثم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فأمره بالطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها، فإنه إذا خشع قلبه اطمأن في ركوعه. ثم قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فأمره بالاعتدال بعد الركوع، وأن يكون هذا القيام فيه اعتدال، تعود الأعضاء إلى أماكنها، فهذا هو المطلوب. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فيدلك على أن الطمأنينة والخشوع في الصلاة أمر مطلوب، لأنه لب الصلاة وروحها. وفي حديث أبي مسعود البدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة عبد لا يقيم صلبه بالركوع والسجود. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذ المؤمن يؤديها بخشوع وطمأنينة، مؤمن بها، موقن بها، عالما أن هذا رأس ماله وخير الأصل رأس ماله وغايته في الدنيا. أيها المسلم، إن خشوع القلب سبب لخشوع الجوارح، وخشوع القلب أمر لا يعلمه إلا الله، لكن تظهر آثاره غالبا على العبد في حركات صلاته. رأى سعيد المسيب رحمه الله رجلا يعبد في لحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: كيف؟ قال: ترى الرجل خاشعا جسده ولكن قلبه في غفلة عن صلاته. رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في صلاته، فقال: يا هذا، إن الخشوع في القلوب لا في الرقاب. أيها المسلم، وللخشوع في الصلاة أسباب تعين المسلم على الخشوع فيها والإقبال عليها. فأول ذلك أن تستعد لها وتتهيأ لها، فتكون الصلاة أهم أمورك وأغلى أعمارك وأصل ورأس أمورك ورأس عملك تهتم بها وتعتني بها وقتا وأداء جماعة بالمسجد، يكون قلبك معلقا بها. كلما أديت فريضة فيعلم الله من قلبك محبتك للفريضة الآتية بعدها، تتطلع كل بعد كل وقت للصلاة الآتية ولو كنت في بيعك وشرائك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجلا قلبه معلقا بالمساجد، هم في بيعهم وشرائهم وأعمالهم، لكن إذا حضرت الصلاة أقبلوا إليها راغبين محبين مسرعين طامعين بها، يستأنسون بها ويرتاحون بها ويرونها رأس مالهم وخير أمورهم في دنياهم. أيها المسلم، ومن أسباب الخشوع بالصلاة استحضارك عظمة من تقف بين يديه، وأنك تقف بين يدي رب العالمين، من خلقك وصور من خلقك وسواك وأحسن صورك، من أمدك بالسمع والبصر والبؤاد، من بيده حياتك وموتك، ومن إليك إليه مصيرك ومرجعك، فتستحضر عظمة من تقف بين يديه، تتلو فاتحة الكتاب وتنتظر جواب الرب لك، حينما تقول الحمد لله رب العالمين يجيبك ربك حمدني عبدي، وعندما تقول الرحمن الرحيم يجيبك ربك أثنى علي عبدي، وعندما تقول مالك يوم الدين يجيبك ربك مجدني عبدي، وعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين يجيبك ربك هذا بيني وبين عبدي. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أجابك ربك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا في كل فريضة تؤديها تنال هذا الثواب العظيم. ومن أسباب خشوعك مجاهدة نفسك والتغلب على وساوس الشيطان الذي يشغلك عن صلاتك ويلقي في قلبك الوساوس والأوهام التي لا حقيقة لها حتى يضيع عليك صلاتك. فجاهد في الله حق الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقبل إلى المسجد، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان وأقبل، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراب حتى لا يسمع الإقامة، فإذا انتهى أقبل، حتى يحول بين المرء وعبده وقلبه بين المرء وقلبه اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما كان غابرا عنه. طبق سنة رسول الله في صلاتك، وأشغل كل ركن بذكره المشروع حتى تسلم من وساوس الشيطان. شكا أبو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال خزب، فإذا وجدت ذلك فامسك عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان. قال: ففعلت فذهب عني ما كنت أجد. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، راقبوا الله في أمركم، وكلما شعرت أخي بوسواس فدافعوا بالإقبال على الصلاة والتعوذ بالله من شر تلك الوساوس والأوهام. إن بعض المسلمات وبعض المسلمين يصيبهم هذا الوسواس حتى يقف لا يستطيع أن يقول الله أكبر، وساوس يجلب الشيطان وأوهام يقوله صلاتك غير مقبولة، صلاتك لا وكذا، حتى ينصرف ولا يصلي، لأن الشيطان حال بينه وبين أداء الله أكبر بوساوسه وأوهامه. فتغلب على هذا وفقك الله، وجاهد عدو الله قدر استطاعتك. أيها المسلم، إن للخشوع في الصلاة فوائد عظيمة، فمن فوائد الخشوع أن هذه الصلاة التي تؤديها بخشوع وطمأنينة هي سبب لكفارة صغائر الذنوب وما أكثرها فينا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كفرت بما إلا كفرت إلا ما ركوعها إلا كفرت خطاياه ما لم تؤت كبيرة. وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. وفي حديث عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله يقول: من صلى ركعتين لا يحدد فيهما نفسه إلا دخل الجنة. ومن فوائد الخشوع أن ثوابك في صلاتك على قدر خشوعك، فعلى قدر ما تخشى يكون ثواب الصلاة. فكم من قائم بالمسجد، كم من منتظم في الصف، وبينهما ما من رقبا بين السماء والأرض، هذا مقبل بقلبه، خاشع في صلاته، متدبر قراءتها والأذكار المشروعة بها، ولا في غفلة قلبه في أودية الدنيا من هنا وهناك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا عشرها، أو قال إلا خمسها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا ثلثها، إلا نصفها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتها. أيها المسلم، وإن عدم الخشوع بالصلاة يجلب لك مصائب عظيمة، فمن أعظمها أن عدم الخشوع سبب لبطلان الصلاة، كما قال النبي لذلك المسيء: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وإن عدم خشوعك سرقة تسرقها من صلاتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس وهن سرقة الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. ومن آثار عدم الخشوع أنك تعرضك لعذاب الله. ففي حديث أبي مسعود موسى بن عبد الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يطمئن بركوعه وينقر سجوده، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مثل الذي ينقر ركوعه فمن لا يطمئن بركوعه وينقر سجوده كالجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. أيها المسلم، وتجنب أسباب فساد الصلاة من أمور: أولا، من الصلاة في مكان فيه ما يلهي قلبك ويشغل قلبك بالنظر لما في الرسومات أو التشكيلات الضائعة التي ربما تأخذ بصرك فينظر إليها فتشغل قلبك، فاجتنبها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق خشوعا لله صلى في خميصة الأعلى، فنظر إلى أعلى نظرة، فلما سلم قال: ليتوني بجانيتي بجان وأعطوه هذه الخميصة فإن تصاويرها لا تزال تعرض لي في صلاتي لا تزال تعرض لي في صلاتي أيها المسلم. وكل ما يشوش عليك صلاتك فابتعد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحظة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وقال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء لمن يخاف الاضطراب وقلة الصبر. أيها المسلم غض بصرك في الصلاة وإياك أن تطلع هنا وهناك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يرفعون أبصارهم فقال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. فلنتق الله في صلاتنا ولنخشع في أدائها ونسأل الله العون والتوفيق والتأييد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلني الله وإياكم منه بفضله وكرمه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونبعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. أيها المسلم إن من نعمة الله علينا أن فرض علينا هذه الصلوات الخمس. فرضها الله علينا تكريما لنا ورفعا لشأننا وإعلاء لمقامنا وتحقيقا للثواب الذي وعدنا إياه. إن فرض الصلاة وفرض سائر أركان الإسلام نعمة من الله على العبد ليكون دائما على صلة بربه في كل أحواله ليذكر الله ويذكر نعمه وفضله وآلاءه وإحسانه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالصلوات الخمس فرضها علينا في اليوم والليلة خمس مرات نعمة أنعم الله بها علينا وفضل تفضل الله به علينا. فاقبلوا هذا الفضل واقبلوا هذا الخير وتلقوا بالمحبة والفرح والسرور. أيها المسلم إن الصلاة شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين الموقن بلقاء الله الذين يعلمون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فهؤلاء الصلاة لا تكون ثقيلة عليهم بل سهلنا داؤها عليهم، يجدون فيها اللذة والراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وقرة العين وراحة البال والأنس وانشراح الصدر في الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحد المنام 3 عقد، يضرب على كل عقدة يقول: عليك ليل طويل فنم، فإن قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده 3، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فالمؤمن المؤدي لهذه الفرائض في جميع انشراح صدر وراحة بال، إنها صلاة كلما حققتها بارك الله في عمرك، وبارك في رزقك، وبارك في أعمالك، وجعلك موفقا لكسب الخير كلها. إنها صلاة في انشراح الصدر وقرة العين ولذاذة الحياة. يقول سيد الأولين والآخرين: حبب إليكم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. وهو القائل: أرحنا يا بلال بالصلاة، فاقبل هذه الفريضة وعدها، فإنها أول ما تحاسب عنه يوم القيامة من أعمالك صلاتك، فهي أساس أعمال الجوارح، فحافظ عليها يحفظك الله. ومن حفظها وحافظ عليها كانت له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. فحافظ عليها، يحفظ الله عليك دينك، وأقمها خير القيام، تنهاك عن المعاصي والمنكرات. إن الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أخي المسلم، اخشع فيها واحضر قلبك فيها، وسل الله التوفيق والسداد. أخي المسلم، إن أحيانا يكدر صف الخشوع في الصلاة ويقلق راحة بعض إخواننا المصلين عندما يتصل بأحد من طريق الجوال، فبعض إخواننا جوالاتهم تحمل نغمات مؤذية للمصلين، سواء في الفريضة أو قبلها، تؤذي بأسماء يشوش عليهم. وبعض إخواننا عندما يتجوال يخرجه ثم يمر الرقم الذي فيه ثم يدخله ثانيا، فيتعلق قلبه بذلك الخبر ويشوش عليه أمره، وربما يكون حدا غير هام، لكن يتعلق القلب بما يسمع. فمن بغي منا إما الإغلاق، وإما على الصامت حتى لا يشغلنا عن صلاتنا، فنؤديها دون ما يشغل كرنا ويقلق راحتنا، ويجعل قلوبنا تعلق بالترهات التي تذهب عنا هذا الأمر العظيم، وهو خشوع قلوبنا وخشوع جوارحنا في صلاتنا. وفقني الله وإياكم لما يرضيه من الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم على الإطلاق، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أمركم بذلك ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد ولد آدم، وعلى آله وصحبه.